بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وحنكد حجرني في سورة الحجر waxaan arkaynaa darsigeenan qisadii nabiyullaahi aadam abuuristiisii la abuuro maadaama bani aadamka nooca la yiraahdaa asalkiisii uu ahaa ayuu rabbi subxaanahu wa ta'aala nooga waramayaa qisadaana ma ahan suuradan kaliye quraanka meelo badan baa lagu soo celceliyaa waxaan soo marnay fi suuratil baqara والله وقهد سبحانه وتعالى وحنكلو صومرنا سورة الأعراف والله سبحانه وتعالى وقهد لي وحنركضنا سورة الإسراء واللوغة والرميه وكذلك في سورة الصاد ما يلفر بذن والوغو إشارة إشارة وتلمام أهان واللوغة هدلا مركا قصة أصلك وحنو شيء أصلك يعني بني آدم كما يشاء كي يمدبو رب النوشي إليه جنيك النوع اللي إلى هذانا أسل كيس صدقه أهائي ما يشاء كي يمد ثم رب سبحانه وتعالى حنو قشي كينيا وحملائكتا إيا ما ركتي إبليس وقتها في زمرة الملائكة كد حجري ملائكتا يعني كد حجري إيا الله سبحانه وتعالى وحي دحمري أي رب سبحانه وتعالى نوسو قورنيا والله نوشيه ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولقد خلقنا الإنسان إنسان كي أو بني آدم كي أي بني آدم كأيه وانو أبورني من صلصال دوبك اللالن أو دناني سو دوق له حق إذن كأبورني صلصال كاسو من حمأ يعني مد مدوء ضوب مدوء حما أصو مسنون مد دورسو مي أهو لدورية مد الكيسة دورسون أويهي والجان جن جين وان أبورني وأي وخلقنا الجان وخلقنا وان أبورني الجان جن جين وان أبورني خلقناه جن جوان أبورني من قبل إنسان كهرتي أيان أبورني من نار دب أيان كأبورني أما خلعبان كأبورني من نار السموم حنفذا دب كيدان كأبورني من نار السموم نار تاس كليل كبذن آد أكرل أيان خلع إذا كأبورني أي رب لي سبحانه وتعالى مرك هل كان بني آدم كأسل كيسي وحلق أبوري إيو جني كأسل كيسي وحقو أهاي ماشا لقى أبوري ورب لبضى آيات النوب شيغي آيات ظهر إنسان كإلهي أو شيغي ولقد خلقنا الإنسان أوليه وحلو جيدا وآدم عليه السلام نبي الله آدم أي لو جيدا محايا لي وحلي رهذا لأنه أصل هذا النوع نوع عن إنسان كليرا هذا أصل كيس ما شو كسب بلوذي وآدم ويان مركا الله آدم أيو أبوري ابن آدم ككليتا دوبل لقى أبوري لو مجيدو أصل كني أو آدم أيو رب دوبضا كأبوري دوبضا اسمركا صلصال محالي رهدا حمأ محالي رهدا مسنون محالي رهدا معاني دورة مفسرين تشيغان يعني أما هل معنوب من كسو قادنا ينادي إلى إيران الصلصال وحل إلى هذا أي علماء ذو كشيغان الطين اليابس الذي يصوت من يبسه إذا ضربته بشيء يعني وحل إلى هذا نوبذ قللا ومركي الشيء لقد نفتاه نواق له نواق يسال إلى هذا مركي دبل قليه أيضا فخارة لو يقنائه salsal lama yiraahdo oo maartay yaani sida Allah baa ku sheegay fi suurati ar-rahman yaani wuxuu yiri khalaqa al-insana min salsalin kal fakhari fakhar waxa la yiraahda yaani baalkan dhariga la yiraahdo la dubo oo kaleeto dhoobada markii dabka la galiyo la dubo ayaa fakharka loo yiqaan marka laakin hadda salsal waa dhoobadii oo qallalan oo markii shay lagu dhuftaay dhawaaq leh ayaa salsalka loo jeedaa macnaheedu baan ka qaadanayna xamaan waxa loo jeedaa alhamau waxay leeyihiin at-tiinul aswad dhoobada madow ayaa la yiraahdaa xamaa loo jeedaa masnuunkana yaani waxa la yiraahdaa أي متغير المسنون المتغير مثل دور صومي أما مثل كيس أو دور صومه أما الرائحة ليس أي دور صومته أركيس أو دور صومه أي اللي يرى هذا لكن عبد الله بن عباس وكلا مركو مسنون كشيء جيو وحولي المسنون وحلوج هذا المصور مثل صوري وصورة الله يلي مكدقايا مركا بني آدم كا آدم مركو ابني آدم كأصل كيس مركو أبو ريو نبي الله آدم نبي الله آدم أبو رستيسة دور مرحلة أيو صوم مري وقرآن كنوشيغا مركو أبوه الرئيسي عرأينو أهاب قرآن كنوشيغا عيد تراب لي هذا إن مركو رأي لقسمي ومرحلة دكو بادوي وعرضا سو صوم مري مرحلة دلباد وحوي بابا لقدي عيد مركا تراضي دوب وكلا له دوب بحدنا الطين با لغا دي ومرحلة دلبات ويا مرحلة سدحات دوب داس لفتي دا ايو الهي وحكو تلماني دوب مركي قعنت هذا اي قبط كل جيسو انا يتهيب رب كشي سبحانه وتعالى مركا كدي مرحلة افراد ويا مرحلة الهي هدا ونوغا ورميو دوب ديو لقلجيي لمذوبيي maaratay doorsoon oo ku dhacay tagayir ku dhacay ayuu ilaahay ka yeelay subhanahu wa ta'ala marka maraxishaas oo idil quraanka uu noo sheega fi suurati al-hajj markii dhoobada laga turaabta marka laga abuuray oo ciid laga abuuray allah meelo badan boo noogu sheegay waxa kamida suurati al-hajj ya ayuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab in mathal isa 'inda allah كمثل آدم خلقه من تراب تراب إله الشيء يعني لبضاس آيضا تراب إنه إله كأب وريب ونوغو الشيء وحن الله الشيء في سورة الصاد وكليته بابا إنه إله كأب وريب ورب ليه إني خالق بشرا من طين بني آدم بان أبوري بابا أيانا كأب وريب بابا بان كأب وريب ليه doobadaas fi suurta saafaad buu ilaahay noogu sheegay inay tahay doobo yaani gacantaada qabsanaysa ku dhageysay inay tahay allah wuxuu leeyahay yaani maaratay markuu rabbi leeyahay inna khalaqnaahum min tiinin laazibin doobo oo gacantaada qabsanaysa ku dhageysay ayaanu ka abuurnay buu rabbi leeyahay marxaladda ugu dambeysa waa tan oo allah wuxuu ka abuuray min salsalin من حماء مسنون انت سو مرحلة مراحلة ايو الله سبحانه وتعالى او سو مري آدم ابو رستيسة مركو ابو ريوية مركا بني آدم كأسل كي سو نبي آدم وحانو كأبو رني ولقد خلقنا الانسان آدم ايان ابو رني او انسان كأسل كي سيئة من صلصال بابو قللا او نواق له دانان ايس حق اذا ايارو كأبو رني doobadaasoo min xamain yani maaragtay dhooban madow xaggeeda ka ahaatay yani atiinul aswad doobadaasoo masnuunin yani mutagayiroho doorsoontayo yani midabkeeda iyo maaragta raaixadeedaba ay doorsoontay ayaanu ka abuurnay buu rabbi leeyahay subxaanahu wa ta'aala marka insaanka asalkiisu waa dhoobo ilaahay dhoobo ka abuuray maarta taasan mar oo ilaahay noo sheegay hadalka ilaahay baan runahay waxaan gaalada ay wareejiyaan oo asalkiisi daayero ka yimid iyo ay leeyihiin wax ka jira mar yahuud imaartay darwin la yiraahdo falsafad oo watay iyo nadariyo oo asagu watay ayuu ahaa asaga mid daayir ka yimid anaga kama aan iimaanay dhoobada ilaahay asalkeena ka abuuray weeyaan والجان خلقناه من قبل من نار السموم والجان وخلقنا الجان جنجين وان أبورني خلقناه وان أبورني جنجين من قبل أي من قبل آدم آدم أو إنسان كان رب أو كشيغي هرتي أيان جنجة أبورني من نار السموم حنفذ نار تير دبكير أيان كأبورني ولو جيدو اللهب من النار بلو جيدا لهب النار نار تخلع عيدي أيانو كأبورني ويا لأن السموم مركي علماء التعريفيان وحيكو الشيغان مركي قيحيان الريح الحارة التي تدخل مسام الجلد بدا يعني دريش آد أكرل جلك ميليه يصدل دلالو وبيدك أكي ما دقشو ونوع عذابك كم إذا مركي تايويا دبيشاس وعذابك إيه وجلك هذا قليس ومارت ميريس الدلدلولو دبيشاس همفذاس ونارت إيه وهلعاء أيامك أبورني يعني عبد الله بن عباس وكالو حوليه أن الجان خلق من لهب النار وحلق أبوري جنجا وحلق أبوري يعني دبك هلع عيسى بلغ أبوري بولي هلع عاص وخفيف كأه أدو فضل أيال لغ أبوري ساسولي مرك الجان علماء وحي إليه وأبو الجن جن أبيه وأصل كيسي أقيمي صد إنسان كأو آدم أقيمي أيو جن قونا جان أقيمي بأورنا ياوي الجان ساسي كتل مامي وحي إليه جان كلفتي سب إبليس كالو جيدا إبليس كلفتي سويا ولذلك النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ونوش هيغي حديث إمام مسلم إمام أحمد بن حبان كل أي ورينيان حديث عائشة رضي الله عنها يعني أصلك بني آدمك إي أصلك جنك إي أصلك ملائكتبا وحو ربك أبو ريب وحديثك اسمه وش هيغي عائشة وحيلاذة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيا وحو يري خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم يعني وحو ليه ملائكة بالا أبوري أو نور لغا أبوري ملائكة نور بالا أبوري أو افتين قبو أو دبع سنو إلهي كأبور نورا وخلق الجان من مارج من نار جن كان الجان كان وحل لغا أبوري نار تاسبلع إذا أيا لغا أبوري ويا وخلق آدم مما وصف لكم آدم نوح لغا أبو روح الذين شاقي والذين تلمامي ودوبذي أمرحشة صومرتي أيا لغا أبو ريويا مركة آيدان لبضان آيدود مقصودكو إلهي أشيقي سيدا مثلا ابن كثير وكالأو تلمامي وحوليه ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره مقصد كالقليه وحوليه يعني إن ذاتك الغبرة رجيو آدم شرفت أوليها إي عنصر كاللغا أبو ري أو دوبضئه وناجع إليها لأن جنك إي مارت أو دبك لغا أبو ري إي إنسان كان دوبضئ لغا أبو ري يعني مزاياد إي وحبضا بإسميره دوبضئ يعني ووح دقن أو حسلون وي وشيء دقن وحسلون وي شيء دوبضئ لغا أبو رنا ما دقدقوا وحسليه هاي ويا بينما دبكوا شيء خفيف أو يوفضد خلعوا خفيف وفضد وي سلا درت يدبو إبليس علماء وحير هذا خان أسله وكفان الدونا أبو رستا سجل لقى أبو رين وضابط كشرف بغية أي رب إنه يشي قدونا إنه أرن دونا أنا كخير بدل وصار درت سجوده وكديدي مرك أسل كيسيبا خيانيو فضيت كيبا مرك هرم إلهي وكا أبو رخفيف كاسوية ثم ضابط وحبي صو صارتا بلك يعني ما رت مرك عرضاس عروانا سمعتهاي وضوابة ايتهاي مذوذهاي وحبي صو صارتا وحون خلقوكو انتفاعو بني آدم كي حيوانات كي وحيكونوا الآدم بي صو صارتا دم كنوا وحبو بابئياي وحما صو صارو حبو بابئيا وحبو قبايو ما رت إبر كبيرا مركا وحانو قصو ورني ما رت في سورة البقرة أي يوم مارت وحوجسه هذا في سورة الأعراف وحيالها مثلا فروق ذو الدحيسه ما بدأ يدبك هل كسر وجسه هذا النووي مركا الله سبحانه وتعالى آدم يعني شرفتي سئنو نتصو بني آدم كنوع اللي هذا إنه شرف ليه عنصر كلاجأ أبو رن عنصر قيمة إنه يه أي رب إنه وشيء جيوي وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون وإذ وذكر كشيك نو محمد إذ وقت كشيك قال ربك رب جاء أويري للملائكة ملائكة أوكيري ملائكة بوسو كل مية وشيء إني أنيغو خالق بشرا خالق من أبو ربان أحي بشرا بني آدم من أبو ريبان أحي بشر أو بني آدم من أبو ري من صلصال نوبق للن حقيد بنك أبو ري أو من حماء من مذو حقيد كأحاتي مسنون هدنا دور سنتي أين حقيد كأبو ريوي ملائكة رب أشيغي إنه بني آدم وحلي لهذا أبو ريتونه أولي بالنوع عن صفوين كان بابغ النوعية ذان له صفان عن له إنه كأبو ريتون أبو شيري أرنتاسنا وصامرني في سورة البقرة كصامرني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أرض ذان تتعمره يعني ما أرتي تعمير كذا خليف كنقضه أيان أبو رياب ويرون أحيسين أيان أيو رب كويري مركوا تيو كلا ملائكة أشيغي صفذا أو بني آدم كاسك أبو رينا أو دوبضا أهنا وأشيغي ويا وإذ قال ربك النبي الله محمد كشيكي وقته ربك أغيري للملائكة ملائكة أكويري إني أنيغو خالق من أبو ربان هاي بشرا بني آدم بان أبو ريا من صلصال دوبضا قللا حقيت بانك أبوري ومن حماء مد مدو حقي ذكاء هاتي ولما مسنون مد دورسون تيئة أيان مارت حقي ذكاء أبوريا وقت قاس بالكشة كيبا لي ولهذا الك ملائكة على ولا فإذا الله بهذا الك وضع ملائكة الله لي فإذا سويته هدي أن كامل يولون لما يستيرو وآدم بشر كي أن لما يستيرو ونفخت فيه أن كأفوفو من روحي أني الروح ذي ذا أنك أفوفا أن كامل كبقاي فقعوا دعا له بشر كاسي ودعا ساجدين حال كونكم ساجدين إذنكو أكو سجود يعني أدعبوا ليه مارك ساسو كلبو يعني الله سبحانه وتعالى ملائكته أفريا ويا مارك فإذا سويته يعني صورة دي سمركان يعني أكيوي مركي أن يعني خلقي يسطا ما يستروي اجزادي سي حبني سمركان كامل يالو او مركاس ان روح لكو افوفو انسان حي او نقضاي مركاس سجود لدع بالي فكو كامل نقضو وسجودا فقعوا له ساجدين مركا الله حليه من روحي بوي روح لي ايو اسقو اسكو اضافي ونفخت فيه من روحي روح لي اذا مركان كو افوفو oo aan nooleeyo waxii aan ka dhigo marka idaafadaasi waxa la yiraahdo waa idaafatu tashriif Allah baa isku idaafaynayo ruuxdan bani aadamka ku jirta inay maarato Allah ruuxu leeyahay ay tahay ayuu isku idaafaynayo marka waa tashriif la yiraahdo yaani qiimeyn la qiimeynayo fa ila sawaytuhu markan kaamil yeelo oo xubnihiisa aan u dhameystiro yaani maartay suuradiisi wa nafaqtu fihi an afufu بشر كاسي من روحي روح لي إذا أنكو أفوفا فقعوا دعا له إنسان كبشر كأي حي قد دعا ساجدين إذنكو أكو سجود سن سجود اسمك علماء وحيليه وسجود تحية لا سجود عباد لا سجود عباد سجود أو سلام أهوي لكن لو مجيده مد مارك تي عبادة أو الله سلو عبادة أولي لو سجوده لو سجود يا معها مرك وتعظيما لآدم وتحية له قيمين لقيمين يا آدم يا سلام لسلام يوم أيا فقعوا له ساجدين الله أرنا يا ويا محايا لإله سبحانه وتعالى قفك أو دونه أو مخلوقات كيسة كاملة وكرامية سو دونه وكرامية ملائكتي وأنا ما أعرف إلهي كنت الماما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنا وحكي فكد عيني ba insaanka noocaas u sujuuda leeyri marka waa nooc tashriifka iyo maartay qiimeynta kamid ah weeyaan malaa'ikti marka amarku way qaateen fasajada malaa'ikatu kulluhum ajma'una fasajada malaa'ikatu malaa'ikti way sujuudeen kulluhum damaantu way sujuudeen ajma'una damaantood way sujuudeen yaani qofna kama arin taakeedadka fasajada malaa'ikatu wa kufilna لكن لو مدين ملائكه واسجودي كليا لو ما سمينه وحالي كلهما سجود هل ملك او كهر ملك مركاس لو سي ادكيه لي اجمعونا بمن تود با سجودين عيدنا كما حريو مرك تاكيد كاس تاكيدات كل اس دبدغي و هو تسينيا اني سن ماركتي احد ملائكه كميده هو سجودا ديده او سن جيرين ارنتاسنا وها ويه وتعظيما لامر الله اي اسجوديان iyo wa ikraman li aadam aadam ay qiimeynayaan ay u sujuudeen amarka ilaahay qaadashadiisana way u sujuudeen weeyeen malaa'ikatu way sujuudeen illa iblis iblis mooye aba u diiday iblis aba u diiday an yakuna inuu ahaado maca saajidiina kuwa sujuuda mid yaani macooda oo la jira inuu noqdo oo sujuuda kula jiro waa u diiday weeyeen inu yaan ibliis malaa'ikatu ku dhex jiray asagoo ibliisa ayuu malaa'ikatu ku dhex jiray markii malaa'ikati amarka ilaahay ay qaateen asagoo waa diiday amarka ilaahay inuu qaato waxay leeyihiin sababta uu diiday waxa weeye waa xasad aadam iyo dhurriyadiisa caruurtiisa uu xasdayo waa kufri ilaahay uu ku kaaloobayo waa cinaad oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala amarkiisa ku madaxadkaanayo وحوي وافتخار يفاند او كفانيو نوعا انسان كلي يراهد دوبده لغا ابوري او كفانيو ويان مركا سداس ايو وديداي انو اسجوده ويان مركا عداوت او قبا درتي ايونا سدا او سجوده ادم يدريدي سنعي او نعي هي ويان الا ابليس ابليس مويه ملائكتي وي سجودين ابا وديده ابليس ان يكون انو هذا مع الساجدين كو سجوديا معود انو نقضا او مد جرى او نقضا وا ديده سجوداس سببته مركو ديده يعني سببك او ديده اي الله ويدين يا سبحانه وتعالى وحونا كو جوابيا اركي دونا وحا وي نوع عاص بني ادم كا هو دوبداس اد كا ابورتي اني او سجوديا من دوني اني او سجودو بو قرن قال الله وحيري يا إبليس إبليس ما يحسب رب أغوية سبحانه وتعالى يا إبليس إبليس ما لك محاك وسقنا ذي حالك قواسني ألا تكون إنا ذن أحاني مع الساجدين دبك سجودي مثل الجرو إنا ذن نقنين وما حشأنك هذه حالك محاك من عييوي يعني سؤال سبحان إلى هذا وسؤال التوبيخ وتقريع عليه وعنان أي اللوجينا محاكو ديدي تدك سجودة يا ملائكتية مخلوق سجودة يا ملائكتية إن الله سجودة محاكو ديدي هذا الكاس أيال ويدي مركب ما لكذا يعني وحوى يسولي آياته كلام بي لم يتوى محاكا من عييوي بسورة الأعراف الكسوة مرني قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك محاكو ديدي إن السجودة مركب كفري سجودي محاك كودي لشيء كامن عيي سجود أسوا أسوا محايبا لقورني في سورة الصاد سلاس وقلب ربي كلي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أن كنت من العالين إبليس محاك كودي ذو كامن عيي وكاهر استاقي إنا سجود أحكي أن أني قال لبدا إذا قعمتك أبوري ما يسويني سيسي كبر آذن لحين baad qaadatay miya mise dadka sarreeyad kamid ahaydo yaani maarta qiimaha lahabad kamid ahay markay iblis sarreey malahi wa istikbar iyo kibir ayu hadalka sida yaani maartay oo usan hadalka uu yiri usujoodi maayo sujuuda uu diiday weeyaan qaala allah wuxuu yiri ya iblis iblisow malaka xishaanigaad waa max yaani maxaa ka manciyay maxaa ku diiday xaalkaagu waa sidee alla taquna inaadan ahaanin maca saajidiina ku sujuuda mid la jira inaadan ahaanin waa maxay wax ka hor istaagi sujuudi jawaabtu bixiye waa kana qaala iblis wuxuu yiri lam akun aniga ma ihi لأسجد من سجوده لبشر بني آدم مد سجود يمئه بشر كاسو خلقته آد أبورتي الله يوم من صلصال ضوبك الله لن حقي إذا أدك أبورتي ضوبك أسو من حمأ يعني ما ركتي مد مغو حقي إذا كأهاتي كاسو هدنا مسنون مد دور صنطي نوع عاسو وحاسو يعني ضوبك qallalan oo madow oo goorsoontay basharaad ka abuurtay aniga mid sujuudaya ma ahi weeyaan ma sujuudaya buu hadalkaas ayuu leeyahay marka waa istikbaar oo amarka ilaahay uu iska weynayay waa cadaawad oo aadam iyo dhuriyadiisa u muujinay waa ajab gelin oo maartay ajab gelisay unsurka laga abuuray oo dabka ahi oo ajab geliyay weeyaan marka maqsuudka u jeedo leeyahay لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قصدك أكليه وحيليه علمات وحوايه وحوجه إذا أنا خير من آدم أنا كخير بدن وكشرف بدن مركب قفا كشرف بدنعي سيبان بسجودة قف ضوابات كأبورتي أنا من الدبائي كأبورتي سيدة الله بآية ذكا لو كنت المامي في سورة الأعراف في سورة الصاد لبضب وحوليه يعني قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين انا كخير بدن ادم وكوناك بدن مركا اسد وحد كابور انا وحد اجا ابورت دب اسنا وحد كابورت دوبو دوبدا اي دب كنا دب كا قيمه بدن مركا سي اني او مارتي فاضل اه او فضل له قفكي ان كفضل لي بدنا ان اوو سجودا يا ويا سي بان اوو سجودا هذا الكاس أيو ماركتي يعني إبليس أوليه وحال إله ذا يعني عقليات كيسو استعمالي عقلي كيسا أيو استعمالي مارك أوليه دبكي يوحو اسكرب لكي يمارك ضوبذي مركاس وحو سارين ضوبذ خير بذنكاي أي وناك بحن جيدا دبك إنو خير بذنكاي ودبك وناك سيهاي أيو ماركتي يعني هذا الكاس يعني وحكو قياسانيا مرحدي دبك وناك سيهاي أحد كلا جاء أبو رينا كيف ضابط لجاء أبو رينا وكخير بذيه سداسو كلبو قباوي قال لم أكن أنا جمائه إبليس بأرني لأسجد من سجود لبشر بني آدم من سجود يمائه بني آدم كاسو خلقته آد أبو رتي من صلصال من حماء مسنون ضابط النوعية لهاس لآد كأبو رتي من سجود يمائه ويا مركي أو يعني أرنتي سي عضيستي أو كفر دي عناتي أو هل كاو استاغي دي دعد أولين مركاسا إلهي سبحانه وتعالى ملائكته أو كد حجرين لغا ساري لعند إلى يوم الدين إلى آخر دول سارنا تلا ساري مركا أو قادة مركا إلا لعندي ونحريست إلهي لغا فقيي أيو شيطان كحو عدسانيا إلو كاديو إلى دتك قبورتو ديك صباحان أول الدين أي عود سنة مقصد كي سنة وحوه يدن تأوليه إنه أنت آدم يدري ذيسا وحال الله وحباديين كرأو باديين سعذابك أغوها لدد لقلو نارتي يلعمد يدد لو ذاقة سوء أغوها له أي هذا الكاس وعود سنة الله نواك أقبل يا واسين يا ولي قال الله سبحانه وتعالى وحويري فاخرج بح إبليسه منها أي من زمرة الملائكة ملائكتا يعني جماعة ذودي كبحبح لأن كم ترسند أبيغا ملائكتا كوح ذودي كم متيد ملك متيهدو جن نباتها مركا كبحبح ويان فإنك أبيغا إبليس رجيم أي مرجوم مطرود مبعود مدل فقيي أو لديري خير إذن لفقيي باتهاي كبح بح بالليه ملائكة زمرد وذي جماعة ذي كبح مركب من هذا يعني السيدان هذا الناشاء نعلن الضمير كاس ويعليان من زمرة الملائكة والي إلى هذا ملائكة كوحد وذي جماعة ذي والي إلى هذا من هذا وحا لا يعليا جنة ذي لفته ذي وآدم لغو أبو ري بحذي ذي والي إلى هذا أما منها من السماء سمد والله يعليا انت معنا بوالده كراوية قال الله حويري فاخرج بح إبليس منها أي من السماء سمدي كب كتقوي أما منها أي من الجنة جنة كبحوي أو منها من زمرة الملائكة ملائكة جماعته ذي كحده ذي كدحبح كما ترسني ذي كدحبح ويا فإنك أذيك مرجوم من لديريي باتها يعني فإنك رجيم ما مجد فإنك أذيك رجيم من لديريي أو لفقيات معنى مرجوم هو بمعنى مبعوضة لو جدا من لفقيي نحريس إله اللي قديريي باتها كدحبح ويا وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك أذيك الدش هذا وحا هذا اللعنة لعنة دي وما رجتين رحمة إلهي اللي قفق هذه أيها الدش هذا أهاتي إلى يوم الدين إلى يوم الجزاء إلى ما أنت تدك العبال مريني ملعون باتعي ويا لعنة دي يعني رحمة إلهي قال لقا ديري وحا كل لعنة دي أهل السماوات وحا كل لعنة دي أهل الأرض ayaa ku lacnada weeyaan marka ilaahay naxariistiisi mid laga fogeeyay ayaa tahay lacnadan in badan soo marnay waxa la ilaahdaa waa al-tard wal-ib'aad an rahmatillahi azza wa jal ilaahay naxariistiisi qofka laga fogeeyo oo laga dheereeyo ayaa lacnada la ilaahdaa weeyaan marka al-imam al-baghawi wuxuu leeyahay yaani qila in ahla as-samawati yal'anuna iblisa kama yal'anuhu ahlu al-ardi فهو ملعون في السماء والأرض بولي يعني وحويه دك مخلوق السماء كل نور ويل عمدان مخلوق أرض كل نور ويل عمدان مرك هو ملعون إبليس كالرحمة الإلهي اللي قد يري يعني ما رتي سماء دك يدي دحد ودي هي أرض دك الجوغيبة مخلوقات كل نور هذا وحويان يعني ملائكتي هي وحلوجي هذا مخلوقات كله وأرض كل نور حقه ملعون بوكيا الله سبحانه وتعالى مرهد دول عمضي خلقك إلهي يعلن ويل عمضي يا ويا وإن عليك هذه الدشة هذا وحا إبليس اللعنة العمضي با إلى يوم الدين يوم الدين لقار مرك معنيه ذو ماها يوم الدين مرك لقارو إن العمضي إبليس يضمان يسماه لعمضي إبليس ما شكو معك لكن وحلوج هذا ولأجل مبالغة لهذا سيدا أن كسوة مرني ما دامت السماوات والأرض ذي وكلاته أي لم يتهي مرك هو مبالغة ولقي سوى ملعون ولقي وملعون إبليس ويا قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون مرك إبليس أو أغاذي إن إلهي أو لعنذي وغضبت إلهي عرض إلهي يكون عذي مركز أيو ماركتي وحو عطسذي عمر جيس إن لور راجيو وآن للدلين أيو عطسنايا قال إبليس وحويل ربي يا ربي ربي جيغو فأنذرني إي كرو إي كادي إلى يوم يبعثونا ما لنت خلقي الله صو صاري إلى لققارو الله يو إي كادي يعني إلى يوم يبعثونا إلى يوم يبعث الخلائق إلى ما لنت تذكر لك صو صاري إي كادي يعني دم شئ إنه مرض موسى الربين إنه نولاده إلى خلق جمار التمرك دنتان والله صان ولا يد بديد مركز إنه جاره وقيامه وسموت ونسكر قيامه كار وسموت صامرين أيه مارت عط صدي ويا رب فأنذرني إلى يوم يبعثون يعني وحلو جل رب أخرني ولا تمتني إلى يوم يبعث الخلائق إلى ما لم تخلقي قال لك سو صاري ربي يدبي يقدك مقصد كمرك أولي هي طلب كاس تأخير كوحو أطل بيسنا صوت المامني وحوي آدم يدري لي سينو حستب دوني نبي الله آدم يعرورتي سينو حسته كيد وسمي أي مقصد كيسوي هي ويا مركا لكن ولقدينا إلى يوم يبعثون لقبيه لكوح الله أقل هذا إلى خلقك مركي أقدا بي بابا أيان قلت أقدا بيسو ونفقة الأولى اللي يرادو إلى وقتك إنه قال نفقة الأولى يعني أفوف الدهور وأمد وحي نولا دونك يكون دمان أيان أي إبليس لله دمان أيان لكن انت كالي ولو راجيني عمر جيس ولو ديني يوي قال الله وحويري فإنك أذيك إبليسو من المنذرين من المنذرين كو اللو كرتو اللو دبني يعني اللو كاديو ايات كمتهاي دعا ذا دي والله اقبلي ويا الى يوم الوقت المعلوم يعني وقت اللقران ايو maalinteed ila laga gaarana waa lagu dibdhigay waa lagu kaadiyay weeyaan waa lagu kaadiyay weey Allah subhanahu wa ta'ala su'aashi Iblis oo weydiistay waa uu aqbalay marka macnaheedu ma aha karaano oo Iblis leeyahay iyo sharaf uu leeyahay looma aqbalin laakiin waxa loo aqbalay bay leeyeen culimadu wa imtixaanan wa ibtilaan min Allah lahu imtixaan iyo maartay ikhtibaar la imtixaanayo isaga Iblis la imtixaanayo inuu sharta sii kororsado inuu maartay khayr darada uu sii ziyadsado darteed ba maartay ducadiisa loogu aqbalay iyo inuu Ilaahay adoomadiisa imtixaano waxa ducada loo aqbalay adoomadii oo bani aadamkiya inuu Rabbi imtixaano si uu Rabbi u ogaado midka muti'a ahe Allah ati'ayo oo amarka Ilaahay qaadanayo oo kaga ogaado midka Iblis ati'ayo oo kaga ogaado oo Iblis warkiisa qaadanayo marka waa imtixaan dheereynta nolosha loo dheereeyo oo laga aqbalay asagoo la imtixaanay bani aadamkii adoomadii oo la imtixaanayo weeyaan labadaas isku jira weey qaala Allah wuxuu yiri fa innaka adiga Ibliso min al mundariina kuwa loo kaadiyo mid kamida baa tahay waa lagu kaadino lagu diri maayo hore ka dhiman maysid weeyaan ila yawm al waqt al ma'lum yaani waxay leeyihiin waa ila nafqati al-ula ayaa loo jeeda ila yawm al waqt al ma'lum yaani waqti macluum ah oo la garanay oo ilaahay agti laga yaqaan allah baa garanay cid kale garanaysa male maalinteeda intii laga gaaro ayaa dib lagu dhigay waa lagu kaadinayo ila khalqiga markuu dhamaanayo qolada dad ugu dambeeyay ay dhimanayaan laga gaaro lagu diri maayo umrigaadu waa lagu dheereeyay markii arintaas oo xaqiiqsaday inuu san maaragtay yaani dhimanaynin dhaqso oo san u dhimanaynin ayuu markii Ilaahay hortiisa ka dhaarnay Iblis dhaar ayuu dhaaranay oo Rabbi hortiisa ayuu ka dhaarnay wuxuuna ku dhaaranaya Aadam iyo dhurriyadiisa caruurtiisa inuu dhamaantood baadiyeynayo sababta uu ku baadiyeynay ay tahay dhulkaan oo adduunkiisa inuu u qurxin doono inuu adduunyada u qurxin doono ayuu noo sheegay qaala Iblis wuxuu yiri Rabbi ya Rabbi Rabbigaygo بما أغويتني باديين تأدي باديي سيبان كبارتي لأزينن وان قرحني وان قرحني وان قرحني لهم آدم يذري بيسي في الأرض دول كانوا قرحني ولأغوينهم وان باديين وان باديين وان باديين أجمعين دمانتو وحن كتقايا لما أركويا إلا عبادك adoomadaadi mooyee oo minhum ayaga kamid ah aadam duriyadiisi kamid ah adoomadii al mukhlasiina la saafiyeelay oo adiga aad maartay amalkoodi ikhlaas ka dhigtay dadkaas mooyee inta kale dhamaantood waan baadiyeenayaa buu yiri Iblis yaani hadalkaas oo maanta meesha ka sheegtay waxay ka ahayd mujarrad dhanni bay ahayd maalinta uu dhaaranay oo dhaartan uu maray aadam bisa bani aadamka ka joogay wax kale oo jooga lama arko aadam baa la abuuray oo uu sujuud la yiri oo diiday markuu ilaahay horti ka dhaaranay cid kale bani aadam oo nooleed ma jirin ilaa aabahood oo bani aadam uu yahay calayhi salaatu wasalaam aadam kaliya nooleed marka maalinkaas waxay leeyihiin culimadu Iblis waxay ka ahay malo ayay ka ahay yaani wax xaqiiqo uu wahay ma jirin markuu lahaa aadam duriyadiisa baadiyeeyni wax xaqiiqo uu gacanta ku hayay ma jirin sababtoo bani aadam ma ma jirin ba aan aadam ahayn sida darteed yaani waxay maartay culimadu yiraahdaan sida Allah quraanka noogu sheegay malihi maalintaas uu sheegay Allah wuxuu leeyahay runbu ku sheegay maxay yiraahdaan dadka badankii way raacin ilaa inta yar uu soo reebay mooyi fi suurati saba ayu rabbu wuxuu ku leeyahay ولقد صدق عليهم إبليس ذنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إبليس ربو كشاق مليه سمال انت أو ملينا يي مليه يعني ربو كشاق ذن جيسي مركا ذاتك يؤمن وين راعين بو يري فاتبعوه شيطان كبير راعين إبليس إلا فريقا من المؤمنين كوح ناس مركا وحوي وأضوامنا وعباد الله المخلصين وكتل المامي dadkaas weeyaan marka rabbi bima aqwaytani waxa weeye baadaasi waxaan ka dhigeynaa baul qasar ماذا نوحا كدقينا مصدريا كدقينا قسم كجوابتي سنة لأزينن لهم تاسا كدقينا جواب قسم كالكاسا كدقينا قال إبليس وحويري ربي يا ربي ربي جيغو بما أغويتني يعني أقسم بإغوائك إياي وان دارنيا باديين تآد إبادييي سيبا وكل دارنيا لأزينن لهم في الأرض لأزينن وقرحنا يا قرحني لهم أيها وحان قرحنا يا في الأرض دول كده حديثان قرحنا مرك التزيين كان قرحن كان أو ماركتي لليه أو إبليس شيئا يا قرحنا يا أرض أو قرحنا معنى هذا وحوية ودعوته إلى إيثار الدنيا على الآخرة تدك أي وحوية إني أجيبان يعني وحوية ريا إني دورتان آخرة إني أدونك كدورتان أدونك إني دورتان وآخرة إني كدورتان تاس وحوية ريا مركة تاسا لإله ذا ويرست وحوية ريا دورشاد أي أدونك دورتان وآخرة إني كدورتان ويا وحي كلا علماء كل شيء قال يعني التزيينك معاصدة قرحين تيضو وقرحيو حيالها معاصدة أو شركي وكفري وويهين إيه وحي لم يدو معاصية شبانك وكو زينين وكو قرحين يوي سمرك أديك أدو قد عضو وحي كلا علماء كل شيء قال تزيينك قرحين تني شغلين تأي كشو أو كشغليو آدم ذريدي سيوكو مشغوليو الدون كان دلال كيسوكو مشغوليو أو كذا مشغوليو فعلك لأمرين إلي مادان أفعاش إلهي إنو أمرين إلي مادان أي كذا تقال مركا أدونك بكو مشغوليا وحيوكو مشغوليا أوامرت إلهي واجباتك أو صاري أي كذا مشغوليا مركا تزيينك يقرحنتو إنت بواسوه ذي قلك ارتاوي مركا إبليس دارتاس أي إلهي هرتي سكدارت مركا سويري ولا أغوينهم وانباديييني أمباديييني أجمعين دمانتو يعني كما أغويتن سيدا أذيك إيه باديي سي أوكالي أيان أنه أبادييني قرآن كما يلبى نمو إلهي أنه وشيغا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين في سورة الصاد بإلهي إليه سبحانه وتعالى في سورة الإسراء من كو أركدونا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لين أخرتني إلى يوم القيامة لأحتني كم ذريته إلا قليل يعني ساسه ليه لا احتركن ذريته إلا قليل حديئة عمر يعيد ديس إله يوم آدم إلى يوم القيامة أي سكتا آدم ذريتي سعرورتي سي دعيبا قشنا يا يسود فردها هي مارت حولها الله دعيو دابد الله دعيو كلمان دعي أقلن حد ما شعر ربان أجيدين يا أبو مكا ودار إلهي هرتي سوكا دارتي إبليسنا انتبال الله حقيقه دي دارتاس أو دارتي ويحقق ذوه أن ذلك بلن كيسو وإن راعين ويا إلا عبادك وصر يعني هلك وحقرا ذلك مخلصين تا شيء إخلاص كمركو قفك اللازمه وربه وكو إرزاق إخلاص وكو إرزاق شربان إنو صحبك قادي كريم أصدق اللفتي سصر إلا عبادك أضو مال آدم ويب ومنهم آدم ذريدي سيكمدا أضو مال آسو المخلصين كو اللصافي يليئة يعني عمل كودي إيه دين كودي أذيك الغوصة فيه مركة المخلصين مركة الإرادة وقراءة النافع إيه حمزة إكسائي إيه عاصم أي أخريان لامك إلا كردقه مخلصين الإرادة مخلصين مركة اسم مفعول لقبقه أي الذين أخلصتهم لعبادتك ذاتك أذيك أصافي شيء عبادة هذا أبرح ترطي كواسا اللوجينا قرآن أنت صاهرتي وحي أخريا إلا عبادك منهم المخلصين لا أقوى الغصدقاء وحالا قدقاء اسم فاعل على قدقاء ومركا وقو النقمية الذين أخلصوا لك العبادة ذاتك هذه عبادة وذي توحيدك وذي عملك كو صافية ليبا لوجي ذاوية مركا أنا نعدك لنا ألقص دين ذاتكاسك مجيران شهدانك وصور إلا عبادك منهم المخلصين مركا وحقيقة إخلاصك قفك وكبت بادة مركا إلهي درتي شيء أصمين إخلاص التي ما دد عقيدة لإلهي أصفي يجي وأبرح ترتب وكبت بادة شهدانك لكبت بادة وصومر للنبي الله موسى نبي الله وحمد جيدا نبي الله يوسف في سورة يوسف أنكسه ومرني مركي الله أولي ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين لدي وح إلهي معاصره وقبت بادي نبي الله يوسف ما حي حي وإخلاص كاسو إلهي أولي يمدون مرك عبادة مرك إلهي أبرح ترته الله كلي أد إخلاص وسميسه وح الله وحد سمينيس إلهي أو لقصد رب سبحانه وتعالى شيطان كي شركي سي مكائده لن وكائل لنا ياوي إلا عبادك أدومر هذه موية ومنهم ذرية آدم كمدة المخلصين عمل كود صافي ياري وإلهي أبرح تري كوا موية انت كروان باذيين ياوي قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي قال الله سبحانه وتعالى وحويري هذا متكن يعني الطريقة حق بإشارة يا الله صراط مودوي وضع صو موصل قارسين يسو علي أي إلي أنا قارسين يسو وهو الدقف كي راحة أنا مارتي أو يعني إرضاه يجئي دار كرامتي أو قاري ويا وضع صو وريبا مستقيم متو سمعهم قل قلوع لهين مركو وضلاس يعني مرها ديتهي مدى طوسا فحق علي أن أراعيه وضلاس مرها ديتهي وضلي طوسا ميد أيتهي وأني يعني قاريسي رضحي لقو قاري جنب لقو قاري أيتهي إنان إلالي حقي أقول الله لي سبحانه وتعالى هذا صراط علي مستقيم لما معنى بمفسرين تكوفة سلا معنى وامد كان حد آمرني ولو جيدو يعني جنب إلهي واحد جارسيه ووضد الرسول شاء إلهي أوجده وطريقي حقها والله أكراضيها أعماش إلهي رادكها إلى لي ماده اعتقادات أمارة الرب أودوني صحبه إلى لي ماده يعني أخلاقياتك وناسا طريقي مستقيم كالبيه جري أيها لو جيدو وضداس ووضده يديبه رب لي مركا إنان إلالي وضداسي وشيء أنه يوحق قوي معناه سوى كفة سران معنى الله بعد كفة سرانه وحلو جيدا وتهديد وعيد وقود التهديد وياه ووحل ليه يعني تاوى وددي ليه مستقيم كأها أوتوصنا ويا مركا وددس وددي ليه عد ورد كل جد أنا إيه إيماني سائي دماني أنا إيه دماني أنا أبال مريني قفل بأنه يسر نقني أنا أبال مريني معناها سوكلا بكل شيء ووحي وحيليه ووعيده سلا أتقفك مركا تهديد يسو وهديد يسو أدو تراب طريقك علي يعني ودد هذا وان أني أنا ما بسوى مريدونك سأو تراهي لك أي لمتها مصيرك إلي أني أي مرجع هذا مصيرك هذا قفك أسر نقني يسو وأني هو معناها سوكلا لمتها ومركا ليره له حوي ما دام أنا جايسه مقنع إنسان فأجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير ويشر فشر هذه خير أي تهدي شر طيبة يعني ما رأت أنا جاهم بديسه مقنع إنسان إن أبال مري ووحي لم تيليه أيضا في سورة الفجر كجرته الله أوليه إن ربك لذي المرصاد يعني ذاتك يعني مرصاد بوجرا عن القلب أي إله وجرا يكله هي اللوجة ذابيليه قال الله حويري هذا متكن صراط ودوي وعلي أني إلي أني حقي جاء هذا مستقيم توصل يعني ودنا أني إيه أحاطي وكل جن أنا يسون غنيسة أما وودت توصل أنا إلى لنا يو إبليس وتحريفكم بس ما ينكرت من الجاهدين كرت ودده يذي ويا لا هذا معناه لا هو معناه أبو فسرين تكوف السلام ويا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إن عبادي أني أدوم ذيذا ليس لك أني كوم أهان عليهم دشودا سلطان وحجاء يأود أتكل هذا مجر إلا من اتبعك إلا من أحد مويه اتبعك أني كراعي ومن الغاوين كوة بمي أو باذي كمذا مويه عد كلي أو أت سلطان يحجاء كل هذا لما أركويا مركا إلهي سبحانه وتعالى أدومدي أو إبليس استثنوضو يري إلا عبادك إبليس إلهي بأوي ضافي سوى مجد عبادك يعني عباد الله بلوجينا أدوماذا هذا يقول حدنا إلهي واسكو إضافي وحوير إن عبادي أنا أدوماذي مركو عباد الرحمن الله الرحمن كأدوماذي سيوية سيدا درتي دبما يماءها ودد يعني عمل كود صافي إلي إلهنا إلالنا سبحانه وتعالى مركا إن عبادي أنا أدوماذي وأدوماذي عباد الرحمن هاي ليس لك عليهم سلطان سلطان كان وحلوجي ذا القوة والقهر على الإغواء إنه خصبه أو بادل أو كخصبه يعني مارت وح أدوني أو مارت حمان إنه كخصبه وكل يحيي عبادة إلهي هذا لوجه ذا سلطان ما خصب كرتد أودنكم له يعني مارت حكم باليين كرتد وي محايا لي وادد إلهي أو إلالنا يا رب الدور يويا إن عبادي أنا أدوم ذيذو ليس لك أذيك ومسقناني عليهم دشودا سلطان وحجاك وقصبنا تلا معك إلا من ضد موي اتبعك أذيك الراعي ومن الغاوين كوة أميك مدة تتكاس إبليس ولا يديس كل راض النغضي أطاع إبليس مارت إبليس أطيعي أهب قان سمي كان جيستي طاعة الرحمن كجيستي عليه الرحمن كطاعة ديسي كجيستي تتكاس وأطباع دي إبليسي غاونوا إلهي كنت المامة دبا ديسان إليهين كواس أمبا كراعي أدو مليد وحجاهد كل هذا إلا ماركو مانا كراعي كما مارت أوادكم الهيدوي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا من ضدنوي اتبعك كراعي من الغاوين ضدك الإنسان كمدة ضدك مارت بادي يسن كمدة عدك لو مارت تيئات سلطان كل هذا لما أركوه إلهي وهو أكدي ضدك عباد الله اللي إلى عباد الرحمن ورب اسكو إضافي شباب نصبح بك قادي كريم محايا لو عباد الله وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب جزء منهم جزء مقسوم وإن جهنم مركا مرهدي ذاتك باديو إبليس دا عديس الراعي طاعة الرحمن كجيستي يعني ذاتكاسي حتى يمر بصدا أي نقذين إن آخر النار ليهين أي رب أشيقي وإن جهنم نار جهنم اللي يراهذا لموعدهم بلن كوديوي ناشر إن لقلي مارت اللغو بلن قاضي وأيضوي وموعد كوديوي إبليس إيادتك الراعي وجنودي سعيدا كيسي كمده موعد كوده إي وقت بلن كوده مكان كالغلاب بلمي وجهنم هوية أجمعين دمانتو نارتاس جهنم اللي يراد أي دمانتو موعد كوده أخو ماشا إلهي إنو قين يؤو بلن قاضي وطاوية وإن جهنم نارت جهنم اللي يراد لموعدهم يعني بلن كوده هوية ماشي مارت الله بلن قاضي وي أجمعين دمانتو أي قليان نار تاسبي وذا قليان وي لها جهنم وحيلاذ هاي سبعة أبوار إردو تضبائه أي ليذ هاي وي سبعة أبوار تضبائ إردو أي جهنم ليذ هاي لكل باب إرد كستا كل جيد أو جهنم إرده هذا كم دهنا يعني وحيليه وحيلاده إرده سأسقناه منهم أتباع ذي إبليس يددك الراعي جزء قيب بيكليه إرد كستا قيب بيليده قيب مقسوم لو قيبيه معلومه لقرني قيب لو قيبيه ليقان إرده سنه كقلان أي إليه هون مركا جهنم الله وحونا وشيغي إن إليه هاي تضبع إردود إن إليه تضبع إردودنا ذاتك غاوين تأهو أتباع إبليس إبليس ذاتك راعيه إن قلو والبابا إرد والبابا كوح ذاتك راعي أو أقونية إن إردان كقليا يعني قلو إردان كقشة تقليك مقليا قلو جزبة إرد بإليه إن كقليا ويا مركا يعني أبواب تان علماء وحيليه المراد بالأبواب حلوجي ذا والأطباق بعضها فوق بعض دبق يأسدو سارون ونارت وطبقات يدركات وكره وسيه مركا يعني تضبط طبق نارت إيلاذ ayuu rabbi ku sheegay weeyaan marka yaacni todobadaas waxa loo jeedaa waa todoba tabaq oo kala sareeyo midba midka kale oo ka hooseeyo ayaa loo jeedaa laha naartaas waxay leedahay jahannamo sab'atu abwaabin irdo todoba ihi ayay leedahay todoba irdood bay leedahay oo isdul saarano midkoodba midka kale oo ka hooseeyo لكل باب منهم جزء مقسوم يعني waxaa loo jeedaa irid walba koox bale koox beeleed dadku isku sanbal ahba oo dambigooda iyo macaasidooda iyo waxa yihiin isku mid yihiinba qayb ka galayaan yaani qayb ka galayaan marka irid walba todobadaas irdood mid irid walba qayb oo maarta bani aadamki kamida oo atbaacu ibliis dadki raaciya ayay maarta qayb ku leeyihiin galayaan way لكل باب إرد كست كله وحأسقنا ذي ليهم منهم أي من الأطباع الغوات قدك إبليس راعي إبادي يسنا يعني أطباع إبليس لوجه إبليس كوي الراعي يعني وحي كليهم جزء يعني جزء كان هذا لوجه وفريق وحزب وطائفة كحبة لوجه كحبة إلي إرد والبا إلي ذا كحبة مقسوم بمعنى معين معلومنا لا قيب إرداس قيبهان لو سيئني كالقلال يعني كحبة قرن أيو إلهي أقيه أي أيان لو جيدا مركب قلو البابا وحوية عمل كأي سميسو وحي مشركين مشركية كقليان بدك أهل معاصية معصبية كقليان يعني قلو ذنبي التي ماذا نوع أويه وحي اسكو سنبال أهبا oo isku nooc ahba hal irid bay leeyeen oo ay ka galayaan weeyaan marka qataado kale markuu aayada fasiray wuxuu leeyahay tiya wallahi manazilun bi a'malihim wa maarta amalkooda guriga ay lahaayeen meesha irid ay ka galayeen weeyaan manazishoodii meesha gali lahaayeen amalkooda ay ku galayaan waxa waa irid ay ka gali lahaayeen baa loo jeedaa buli marka todobadaas mufasiriintu waxay ku sheegsheegan يعني مقعيه وحي ترنا هذا ابن جريج وكلاته وحي كسو قوريا لها سبعة أبواب مركوليه مقعيه النار إلهي قرآن كأوشي قنبو ترنا وحوليه مده أبوها الرئيس وجهنمه مقع جهنم اللي يراده وإردبه يعني اللضع وحوي نار مقعيه إذا كمتا يعني الحطمة نار مقعيه إذا كمتا السعيرة نار مقعيه إذا كمتا سقرة السقرة وحي كمتا نار مقعيه الجحيم الهاوية مقعيدة أسئل قيبينية لكن مهمها وحويان انتبوا أسماء النار نار مقعيدة إليها انت رسول الله إليها أما هاوية ده أما الجحيمة ده أما سقرة ده أما سعيرة ده أما مارت حطمة ده أما اللغة ده أما جهنم ده وحتى هذا يعني نار مقعيدة إليها بلوجي ده سيد قيامها مقعيدة بضل إلهي أغسني ونار مقعيدة أوي إلي لكن إردها من الربين مقعالي إليها واحتاب ده هذا السجن ما أهوية لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم مركي أهل النار كي يعني ربي سبحانه وتعالى أكسو شيكيي وحا إلهي أكتس كليهين أتباع إبليس إبليس تبكى الراعي وحي ربي أكتس كليهين مركو ربي كورمي أيو الله أكنو شيكي تبكى متقين تا وأول أنكسوة المامني يعني عباد الله أنكسوة المامني إلهي أدومذي سيا تتكاس أيجنا الله أكي وحي كليهين أيو ربي نو شيء وين إن المتقين تتكا الله كبقه متقين تلي راه ربي جود كبقه أو كبقه شرك جينا إسكا إلاليا أو كبقه كفر جينا إسكا إلاليا أو معاصي جينا إسكا إلاليا يعني ربي وقعب صداه في جنات جنوين دحدت كوا كسو جنب أهل جنة أي كسو جين بيروا وين أي دحدت كسو جين وعيون إلى أمارت وبيال أهو بيرها تحلودي جنات كتحلود كيالو أي تحلود كسوغيه ادخلوها بسلام آمنين يقال لهم وحالا أراني مركة أي جنة قليان جنة مركة قليان أي وحال قو أراني ادخلوها قلا جنة قلا بسلام بدبادك قلا سلامك قلا يعني بسلام من الآفات أفوين إدباتوين ودن أتكبت بادان آمنين إذنكو أحال كونكم آمنين إذنكو كوا أما بدباذي أهو أما كغسوغا يعني لما شاءت كآمنتهين عذر آت كآمنتهين عبسئية مروق آت كآمنتهين وحال الله وحيد إذن دبو دن أمان كتهين baa jannadii galab lagu oranaya weeyaa waa naxma wa ilaahi uu siiyay subhanahu wa ta'ala dadka mutaqiinta jannadaasi ku jiraan malaa'igta hadalladaasi ku oranaysa udkhuluha bi salaamin aaminin innal muttaqina dadka alla ka baqay fi jannatin jannooyin dhexdiibay ku sugeen wa uyuunin ilo ayay ku sugeen uyuuntan in badan soo marnay wa anhaarti ilaahi uu sheegay wabigii malabka ahaa wabigii biyaha ahaa saafiga ahaa wabiga caanaha ahaa wabigii khamrada ahaa saafiga ahaa iyo wixii lamid ah weeyaan wabiyaashaas loo jeedo wa uyuunin ilo oo biyo ah oo soconayo anhaar ah wabiyaal ayay dhexdeeda ku sugeen udkhuluha waxa lagu oranay udkhuluha jannadii gala bi salaamin badbaado ku gala aaminina idinku akuwa badbaaday oo aamin ah yaani aafaad oo dhan ka aaminay dhimasho in la idinka saaro jannadii ka aamina yaani galabu ilaahi ilayhi subhanahu wa ta'ala wanazacna maa fi suduurihim min ghillin ikhwana calaa sururin mutaqaabilin wanazacna waan siibnay markii dadkii ahla jannadaha jannada ay galayeen maa fii suduurihim laabahooda dhexdeeda wixii ku jiray oo min ghillin shakhdi iyo xasadnimo ah waanu ka saarnay ikhwaanan xaala kownihim ikhwaan ay yihiin ayagoo ah kuwa walaala ay yihiin ayagoo kuwa walaala ah oo wax yani ghilli iyo xiqdi isku qabaan aanan jirin calaa sururin xaala kownihim calaa sururin sariiro korkeed kuwa ku sugan ay yihiin sariiraha yani sariiro korkeed ay ku sugan yihiin mutaqaabiliina ayagoo kuwa isqaabilayo wajiyada isku soo jeedinayo oo iska soo horjeesanaya ay yihiin ayaan jannadaas markaan gelinay quluubtooda wax alla wixii xumi ku jiray iyo xasadnimo walaalahood ugu jiray ayaanu ka saarnay saasuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala marka jannada markii dadka mu'miniinta ay galaan dad badan oo muslimiin oo mu'miniina ayaa waxaa dhacaysa adduunka inta la joogo inay is-cadaawaystaan inay xiqdi iyo xasadnimo isku sameeyaan inay maarata xumaan ay dhex marto quluubtooda ay isku xumaato wajiyada ay kala dadbaan way dhacaysaa dadka ayagoo ilaahay wada caabudaya muslimiina ayaa shaydaan isku dira markaasaysan qofka qofku naxib yahay wejigiisa si fiican uma eegi karo waa ka jeesta ma jecla inuu eego kan kale yacni saasoo kaleba yahay tiibaa marka intay jannada markii intaanan la gelin ayaa quluubtooda laga saaraa oo la saafi yeelaa waa la saafi yeelaa wax alla wixii xiqdi ee ku jiray ayaa laga saaray markii quluubtooda la saafi yeelo uusan walaalkii wax u qaban jirin oo ay dadku walaalo yihiin markaas ayay jannada gelayaan yacni maaragta sida imaamu albukhaari fii saxiixihi uu ku warinaayo can abi saciidin alkhudriya radia allahu canhu markuu maaragtay allah kisaaska uu ka soo sheekeeyey yacni dadka muslimiinta ahoo cadaabka galo naarta in laga soo saari doono markii laga soo saaro dadki waxaa lagu xabisaa calaa qantaratin bayna aljannati waannaar ama xisaabtii markii la maaragtay xashriga la dhameeyo naarta inta jannada intaysan gelin ayaa meel buunda ah oo jannada iyo naarta u dhaxayso ayaa dadka lagu xabisaya la joojinaya yacni nabiga saasuu leeyahay markaasaa fayuqtasu libacdihim min bacdi qaarkooda qaarka kale looga qisaasaa nin walba wuxuu adduunka dulmiga ku geystay ayaa looga abaalgudaa markii laga abaalmariyo madaalimtii iyo wixii dhexdooda ku jiray ay baa laga tirtiraa ayuu wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xataa idaa hudibuu wanuquu markii la saafi yeelo oo quluubtoodii wax iyo dunuubtooda dhanba laga maartay laga dhaqo oo la saafi yeelaa ayuu yacni adina lahum fii dukhuuli aljanna markaas ayuu allah u idnaa gelitaanka jannada ay galaan markaasaa loo idnayaa weyn marka wix alla wixii xiqdi oo maaragta xasadnimo ku jiray ayuu quluubtooda laga saaray wanazacnaa waan saarnay maa fii suduurihim laabahooda dhexdeeda wixii ku jiray oo min ghillin xiqdi iyo xasadnimo ah walaalahood ay u qabeen qofba qofka kale mu'minkaa uu qabay ayaanu ka saafi yeelnay ikhwaanan xaala kownihim ikhwaana ayagoo kuwa walaalo ah oo maaragtay yacni dad aan wax xiqdiyo isku qabaan la arag weeyaan waxay walaalo ka noqdeen wax alla wixii xiqdi ku jiray ba ilaahay ka saaray subxaana wa tacaala quluubtooda calaa sururin sariiro korkooda kuwa ku sugan ay yihiin mutaqaabiliina ayagoo kuwa isqaabilaya oo yacni maaragtay yanduru bacduhum bacda qaarkood qaarka kale uu eegayo ولذلك أيو مارة مجاهد حديجر لا ينظر بعضهم يعني في قفى بعض لا ينظر بعضهم في قفى بعض بوديجر قال كود يعني قارك دبر كيس ما ايغو قلات كيس ما فيريو يعني مركو كسي جيستو دبرك كما فيريو قلاتي واسك سوفر جيدان سفي عن بيمارة اسكو اركيان ويشاك كيسان ايان وحالا وحي ادونك سومري اي كور رميان ويان لا يمسهم متابان ايو يعني ذات كاس او مؤمنين تاه متقين تاه جنال الهي قلي فيها جنال دحلي لكم تابتو نصبون لبكم تابتوي النصب وحال الى المشقة والأذى لباتكم تابتوي وحدي وهو مارتكو قارو جنال دحلي لكم مجروي وما هم من اين نهاني بمخرجينك والله سارو منها جنالك والله سارو ما اين نهاني جنال دحلي لكم كوال لغا سارة ما ينانهان جنة داسي ورغوت كجريان لغا ساري ماي مركة جنة داسي كجريان واحد ابن ما أركان لبا داشي ورب أشين لا يمسهم فيها نصب وحما شقاؤه دبات قاري مجرو كما دبتو ذا ظاهر كوذي باطن كوذي مبن ما أركان وما هم منها بمخرجين وما هم من ينانهان بمخرجين كوال لغا سارة منها جنة دا كوال لغا سارة ما ينانهان ويه جنة دا لغا ساري مايو بل ويكواريان كمان الإيمان أيان سيد الله في سورة الكهف وقشاقي خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا وكوالان نال أي أقور إيقاننا ما بطل فامهم ما ندونا مركز جنة أسواني قوة كجريان كدمان مايان كدمان ميسو لقصاري مايو هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد الله وسلم